مطلبك أن السكر المسألة العربية جي الإنسان وعبد الإحسان بسول عادي إنسان وقتي حالتي إبيني حق نعمة إبيني حالتي تزلل إنسان بكراكا فترس صاحب إحسانك أجر إنسان لما دياتا فرغوفتا فرعناقي بدنيا مسائل الدنيا والمادي دي أعلم صفة لواقعية وهل كان فرتر قبيل وايدية إنسان بدون محبة مع الدنيا كإنسان هرستش إنسان لكن لو أنا فكر أو صفاته أو خصوصياتك بوخوة قائدة بني هو إنساني ليش قائدة وقاهيك ذهن من حرفية أرشي بيجي أشي بيجي إنسان ليك لنظرية محترم أول لبحث أرشي المعنوية ولبحث أرشي المعنوية أم احترام هل لبروة لنظرية ديارك ديارك ديارك تا حدك او انسان الانسانيه اكثر لان الدنيا انا متخوع صارت فاي فيك ام جورا اثارت الجلده النفسيه لبرادر حق انعام يا مادي يا معنوي اشخاص و او تباعث اوك انسان يل هيد شيء تر للدنيا نوينن غير أو دست من إما يا أو شخص من إما أنت إنعامك إيه بدستي بي يا بزوان يا بسكي بهدستي ويا اللي فيك لتواجهات وخويا بمديون أو شخص ألباني كحق نعمتي هذا السبيان وشون أصلي أبنشوال قمك الحمد لله رب العالمين كاتريت السرقوان خي إنسان الرجل من حرف كريت السرق الرأس معنى كلمة الحمد عليك لتك حمد حمد وكشكر وقدر داني أتواني نهز لكوديا ومعنى لبينا بيش نتقدر داني بيش الشكر ولي لتك شكر باقي كلماتك أم معنى أبين فاتها حمد بانترين كامرتين نوع قدر دامنا أل حرفك بو تعريف وليلة وجرك لبرنامج درسية مترح يا برنامج درسي عالم المدرسة معرفين نوعية مثلاً عند الفرق يعني نوع حمد أو كيف يجن على حقيقة لله لام يعني بو تتك الله تألف الله ويتك رب العالمين رب تتك العالمين رب يعني خاوني بتربية دهنده عالمين جمع عالم الكل اسمع يعني عالم يعني عالم رب الحمد لله رب العالمين يعني حقيقة حمد حمد يعني او قدر داني كل معنى عالي خويا نباري ونادباري هاتشي بارية حقيقة في بتواري فقط وفاق بو خوايد تخاوني فالورش بهندي تواب أعلاق او انحرافاته وطالقاته كمردم اونا بندو برده لبرادر خاصية بالمعنوية يا أرزشية بالمعنوية غيرها و بس هو وجود قدر تاني دوان أكنو حق نعمة أوان كريم وهكا لأرفع لزوانا هف لولات قمانا جادية هواك سيكترسي شوني إجل لبثت هو خاصم شايد أمل جوز باقي كلمات إثنان كهل سيكتر زوانا شتيكتر توتي واريو لغي قصد إرادة ونبي ولي بهر حال لغي قصد إرادة وأن كلمة جادية وقصد تزوان مادم وأول مسخرة لك مادم أن كلمة غلطة بيرزيجن هي قصد إرادة لا لطفتو يعني شا يعني فاقم قشم ببني لطفتو يا صحيحة مقدورة واقعية أما انحراف الزيه وانحراف الزيه بعد عاشق تجيه ظاهر وباطن تجيه بعد عاشق تجيه إنسان لأعماق رواني و بعد عاشق تجيه جامعة ببني أفكار يراه الحمد لله رب العالمين إنسان يلتكان راوليان كاتو لرفتو يعني جا ومرحمتو يعني جا ذهن بوها واجي لطفتيا كأتواني أووا مزايا بيلتن إيتوا تأميني تابوتو لطفتيا كأتواني خشيو آفايشو ساق أتوانتي إشتأمين تابوتو مقال أوكس أخوي مدي بسلاماي بلاي بسلامي حوادث جوتو لبو فشناي أبيك أخوي ناتواني لبرابر أمانوا صن لطف أو أتواني طول معنى بسعبيني أتواني زيني بيبوتو خشب أما لو قدر دانية منحرفة اشتباهان الزكانة لطف هيتش كثير مرحمة هيتش كثير غير خواهي متعال أو أرزش يملك قدر دانية مطلق وقوة سيئية أما بمعنى يونيك قدر خاصية إنسانيا نزام لحديثها الصواب إياك وياك عبد الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر النار أنا بلز الشكر أنا بلز الحمد كأنوع عاليك قدر نعمة ورحمة الأخوانا داني كثيرك قدر خاصية لخلق نزاني أصولا وقت قدر نزانين بوا خطوة الإنسان فرقنا كا قدر بوش نزاني ولد ولد تعاد ويك قدر دوريش نزاني وهو وقت ويت حيوانك وقت إنسان أرزش كلي ذات نكر إنسانيتي بوجة بس قدر داني لازمة أش إنسان قدره هل شي خاص يبداني هين خلطيش ولكن أو قدر دانية كلمة الشكراها نا أو قدر دانية كمزدا ولو غايجة وإنسان لأعماق قلبه تشارع وإنحراف جاوان كبزوان أمت عديدية شوني خوش شكور جواته للطفته لمرحمته أم كلمات كفران إنسان أم كلماتك نشاني انحراف ذهن إنسان بحلشون فتك قريان ذلك الحمد لله رب العالمين أو جورة قدر دانية ك بانتر الشكل لها تجورة الشكل الدورة الدورة أريده وأبيش ضم كيفية بألوة حمد وألوة الحمد هم جانبه وصفه أو فقط بخوة لا غير بلين تشكركم لفلانة فسكة تيمون بوچو رئائيها وتشكركم لفلانة فسكة أدرسكم لترسكين مزاني نشاني دا واجبي شيء قدري بذلهم حتما هتكسيك تمترين إنسانيته كونك لير كسيكا به مادي يا معلمي بو شرطة بمنظور شرق نبي لبر قصدنا مشروعيك نبي أشي قدري بذلهم أما ألبطة أو استثناء تعني بمنظر عزي هزار كومكا أجر قصدنا مشروعيك به أولا ناوي كومك قبول كي وثانيا نقدر قبول كي ناوي قدر داني كي بوك عشان نفسي ليكي وقت جه قد الثانية كأجر شخص يكون مكتب انتظاره ما صحيح تنوي تو خيانته في كارنا درسي انجام بوي يا ذلته حقارته ركوعي كيبو بوي سري كيبو بخاتم انتظاره وينوي كمترين انتظار ارزش احسان لبينه ارزش خاصي لبينه خدر الشيء بدانريه او شرطه ولكن خير دان الله اوجا وبصورة عام وشامل وهم جانبا لله رب العالمين فقد بوخوا وهيج كسر شنك رب العالمين وصفات بعدية كتب شونيا درخت هل او شايفتي حمدا رب العالمين خاون فرورش دهندي توابعا هر كسك حق نعمتي هذا السرنا هر شتيك كبو من مفيد دولة طرف كسيك و اقيت من مادية معنى اشتي لطرف او خوش من لطرف او عالم اشتي لطرف او اتحمد بو سعتوها مجانبية فقط بو صحيحة شنك او خاوانيك فالورش دهندب وتواقع غالبا بشر دچار اشتباهات يكون لجنبيانا رجل ما تفلان لي الشيء من جملة مربيا مثلا باوك نسبة بفرقان استاذ نسبة بشاكر يا هر كسي بهر تلتيبه حق تلبية قوري ببسر شاكر دوا وتصورك لك تربية خشونة إليك مستلزم خشونتها وقاهد خشونة إليك أسد يعني وقتك يك نفر مربي خسيها تربية شخصك أسبانية هيجان غالب إليك بسر أفكار إحساساتيا وبحالة أسبانية غزبوا روش التربية يخوي إجرارك لحالك أما منطقين يا شأن التربية بانتر لمكان والصفات المنفي آلودة بي تربية أشياء بشفقة وبي لبرو بشون صفة رب العالمين أم صفة ديري أو صفتك لوقتك كارمان شروعك البناء وخاوة أما هاودة من الزرخبة كبوشة الله تعالى فقد درست هذا بناء أول شرطي إيسيجا دبارة تيريني البت التكلالية ووقت بو مطلبه إيسا بو مطلبه الرحمن الرحيم أو خوا خاونا فرورش دهندك رحمة وشفقة كامل وشامل وهم جانبا أما دبارة يكيلا انحرافات واشتباهات بشر إحكا ربية يا ربانية يا فرورش ووالنائجنك شخص اگر خلاوية بيني احساساتي زوري ببيري حيجان قالب ببسريا وخا عصباني بيك رابطي صحيحيك نوي لتك اوفصاوة فرورشيكا نتواني لتريقيك صدر صدمت بإنو ثابتوا نفوسكات الروحية او ترفا بلا يكتب تهر لبرورشا خشونة مترح قاهي ولي نبع عنوان مكا بيت الصفة أصلي بيت المقصود أصلي لعين خشونة شفقات أشي خشونة كلبر شفقات به أقر لازم بو كلمة يكتال بيجي يا لازم بو زلي يكوشيني وقتي أو أبيت تربية أو زلة يا أو كلمة تعالى كتسكين إحساسات خوينوي بلك شفقتك بنسبة أو بزاني بم وسيلة مطلب نسبتك تلقينك ليه بالترف أقل لو وقت عوازي ليك ليدا يا قصيك تاليوت نسبة بو شخصوا تربيتي أكا لبر تسكين هيجان وعصباني بخيوتي لو لحظة أو مربيني أيكر صفة معرفت مربیگری با نامنی اهم نکته مطرح خس اوانیه که هر ناوی بوی اگر بو ناوی لبر خاطر تسکین حیجان و ناراحتی لخوی سبانیت خوی انجامی بو وقتك انجامي لا اشي اويش هل روي شفقت او بي جا شفقت ممكن نسبت بخد او شخص بي يعني نسبت بغير بي شفقت نسبت بو شخص ازاني او منالا يا او شاقل ده او خشونس يقركتا او اشتباهية لرسل در چه درست جوري تري يك نفر ظلمكا لكسيتر زليت بي لو يك نفره لبر چه بویلی نه لبر و لذتی با خود بگینی احساسات خود راضی بکا نه لبر شفقت شفقت نسبت به که نسبت به مظلوم و نسبت به انسانیت به اعتدالی نویل نابشرا ظلم نویل نابشرا امتیازات و طبقات نویل نابشرا لبر و خشونت نویلی لبر و نفتیم نا حساب بکیم لبر و لو اختابو صفته پرورش دهندگی و او شخص ثابته ولی لغیر او اختابو اگر لبر تسکین و احساسات خویبو او مربی میکید لبر مزیه من منحرف نوی و نزانین تربیت کل صفت رب مطرحه چون که رب یعنی خواهن تربیت دهنده وانا زانين كا تربيت مستلزمة خشونة وخشونة جزئك لتربيت و او خشونة اوية باعثمة حالة عاطفية لبين بجيلة طرف المربية و بشونيا الرحمن الرحيم تري كا ركن تربيت و اساس تربيت و شرط تربيت شفقته هات شيك فيها اللي بر شفقت فيه انجا اويت تربيت انجا او رابطه رابطه ايك فرورش يستحيح الاسلامي اگر غير ابو تربيت اسلامي ليه لا دنيا خواهي متعال نزمه كده مرزاني وكا موجودات تصرفات كان هسلا حياته حيوانات تصرف ينها عذاب ينها هر حيواني اويت صاحب جتك انسان يشهر بوجودة انسان الاول صاحب جت اول صاحب بسماء اول صاحب عبو نهي اول صاحب قدس اول صاحب مال زندگي للروابط الدنيا امانة مترحة نظام زندگي هت چه بي انسان لك الصلاة تياك كأيت النسبة بأمور شخصي يعني نسبة بأمور ديگرة اما لآخرتا لقيامتا لو رجاك إيتر أم دنياي دوران حياتا آزم عشية تواوئي أم مرحلة أول قيدايشة تواوئي مرحلة دوم شواعي كلو مرحلة دوما إيتر سر خرمانا وعدي قرتن باداشة خاصية الأخراوية لأم دوري أول أصلا لو وقتاجة لو وقتان نأسباب نأنساب نالي ام دنیا ایما دنیا اسباب هستش در روی روابط سببیه که و کماهود رو ایما مطرحه ام دنیا ایما دنیا نسبه روابط خانوادگی محترمه ارزش داره و به مبنای روابط خانوادگی و نظم خانواده اداره زندگی اوی اما لو وقتا چه لو وقتا ام نظم تواوی ننسب نسبب مطرح مالك يوم الدين انسان لك ديتان محدودة فقط شوار روش عمروين انسان لك تسلطو ده صلاة كده شوار روش عمر سرطان ده اشيوينتو سر زلتو حقارت اخافين لبرابر انسان لك كبقوريان تسانا خود دنیا هر چوار روژه عمره نیا اگر حیات هر اما بوای بشون اما چتی تر نوای كيف قطن بو إشكالي كينا واقعيتش أوسا واقعيتش أوسا وقتك آيانديك نوي دوران أبدي نوي مقياسي لي ثابت نوي كلو دوران أبدي بكار ببريه لوي أو مقياسي لوا الرشي لخاص وخراو جيابي توليك هر كسي هر جيب قالم دوران حياتا كيف قيتش إشكالي كس هيتش دليل اكنية وقتي أعو فرض المعنى كنت نظر كبكسي بيجين وابكا يا بكسي بيجين وامكا ولي حقيقة وفكا مقياسي للثابت يكها لفتة إنساني شارجيه كدوا إنسان لروجة أولا هر وتيو هر مأنوس وغيرو هر خشويس وغيرو مفهوم له خاصي ومتنفر بو لمفهوم مقابلي خلابي أنواع مفهوم لك لسطح خاصية جيئك به وأنواع مفهوم لك لسطح خلابية جيئك به أما جزوني هذا بشرة وواقعيتك لها السياح بتفاوت نين أمنيك هركسي هرچي خاصي بكابن به لكيسي بشي هركسي هرچي خلابي بكابن به ببسره دوراني كسب شونيا كان روي أو مقياس ثابت له وخوي متعال نظام هستي لسري دام الزانرة جزاء خاصية لخراوية الأدرية إنسانك كغارقي لشواغ وجو أمر الدنيا وروابط الدنيا قلتان وتي مرعوب قدرة شخصية لكاذبة شواغ وجو أمر بوي متوجه أوبوه كأمري ترها لبينا أمريك كأيت الأروابط المياه أمريك أو آغوائي ستوب آغي أزاني آغي نامني وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ياك دون فريني لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة كثنا تاني تكابك كثنا تاني فريادة كذبي كثنا تاني وزر كسيك بوخشي قناه كسيك بوخشي كثنا تاني دس كسيك ويوم جاتي هر کسی به تنها لبرابر خوی خوی و قرار بده به محاسبه به هیچ جور دخالت و وساطتی تش بزانه که روژ وایش مطرحه مالک یوم الدین بله لم دنیا تو مثلا مالک مختصر ترین و ساده ترین اجزای وجود خوتی حد اقل مالک اختیار خوتی مالک حیات خوتی یا انسانی لزوردار اوینی مالک میدانی لوسعی کم لزندگی فریب امشوار رجع عمر مقا او وقت لنزرابه که امر رابط قطع مالکیت هال انحصار خواه متعالا فقط او خاونه هیچ خاونه ترمیه انسانک که ابم چند آیته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعماق فكري جروبان فكريتو هل قريتو بشوريتو بيت هرديد بيت إنسان بيت هرديد زلة وحقارة وبستي وبي شرفي وبي شخصيتي بسلامي بيت هرديد أجيت أرزش في العالية إنسانية أعلم موجودات الدفاق إمروت إجن الإنسان جياهويت دعاية وكا بنيان فكرية إنسان با إيمان ذم حروف أساسية فكرية تسخيح كرياو درس كرياو دامر فيها أجيت السر رابطه خويله الآخري بدار خويله لم وقتا بتور تبعي ذهني لآم معارفه أقري برولاي أوكا روكا تآخري بدار خويله شنك وقت آوائي لهات بشتي محسويته لبرشاقي ويتر هاتشي أرزش ما دياري أوي يد حقيقة أميني فقط خواهي متعال هرچی چطت ماشد کرد ارزشی یا نیا یا اگر هستی ارزش سالمی و به استناد اراده خواهی متعال اگر وابه رو اکال خواهی متعال إياك نعبد وإياك نستعين. أول كلا أول وعي وصوا أنت عنك تبوش الله غيبته وكبر ورسته واقعية أوسع إنسان تا وقت فكري غلطة تا وقت أرزشي لي ليشي وياها روي دلي برو بشتك هر چت پستي لنظريا محترمة هر إنسانك قزة دنياي بي يا هر إنسانك داعية ديني بي لنظريا أويت أخوا ولي وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعماق قلبي روشنو كرت صوت كسافة قليلي لابرت إذا قشت قموه فقط آفرينان دي هستي أميني أو أميني كوجود منو وجود هستي نظم حياة منو نظم هستي برنامج زندگي منو برنامج زندگي هستي بدست أوا جال وقتا ایتر تدرویت یکم وقتی آوام دیهاد ایتر کشت حقم لهم جشت هر واسا انسان گئی ام مرحلة روکات خواه خواه ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک یعنی هر بوتو نعبدو عبادت اکی و هر یعنی وی کلی إياك نستعين هلتو قومك دواقين نعبدو رشي عبادتا نستعين رشي استعانة بطور السادة معنى عبادت شس عبارتا لنوعك إطاعة قبول بميل رغبتوا وبدون تشون تشرا أما أبيت معنى سادي كلمة عبادة إياك نعبد خايا فقط نسبة بتو وبي في عبادة بجيتي يعني إطاعتك بصميم قلبه وبيشو مجرى هل دستوري بي بمخش بإطاعتكم ومتفئن بم كمصلحتنا لحالك رأي خلقوانية لازم ناكا هكس هرچيكي ود محبوب وخشيس ببلينو ولازم ناكا بيشون وشراء انجانيبهم شونك ممكن خلق اشتباهك حتى ازانينك كلمة تعليم كرياو لترف بعمر صلى الله عليه وسلم ومهاجرين وانصار لشراء مبو وقت البحثي كي مطرح كرت ايان ترسي الرأي يا وحيا اگر وحيا طبعا خواهي متعال آقاها مصلحة بشاكا ولي اگر رأي وايد سيانك بمخالفة للبيغمرة صلى الله عليه وسلم وفي الوقت شلكت بيغمرة صلى الله عليه وسلم رأي خواهي ذلك بكفتشون رأي اوان عبادت فقط بو خواهي متعالى شنك او انساني خلق كردية او زاني شونة و او زاني شونة شي زندگي بكا خلنا و ام زندگي لنا و ام حياتا لنا و ام هستيا وهي صحيحة كبيرة وهي مخالفة طبيعة قيلوية مخالفة طبيعة حسدينة وإياك نستعين كومك هلتو دعواتي كام كومك كومك دوانا كومك عالم الشهادة كومك عالم غير كومك عالم الشهادة عبارة اللم دزجيلي عادية معمولية له فلانا كثب رؤية كاربك وليه كومك عالم غير جا أو سكر روابط عادية مادية نوينة بينها أما فقط بخواس لغير خواس دعوات دينكم الكفرة يعني أجل كسي ديار بيجم في خلصة أو كارمة غوكة إشكالي نيا أما كوميك مربوط بعالم الشهادة ولي ديار نوي هواري لكم كفرة فقط لخواس